ذكر أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي الآن طيب. هذه طريقة ابن كثير رحمه الله تعالى، يبدأ أولا ببيان خلاصة ما خلص إليه ورجحه من المعاني أو بيان المراد بالآية، ثم بعد ذلك يذكر لك وينقل لك بعض الآثار المنقولة عن السلف التي تدل على ما اختاره رحمه الله تعالى. فهو تكلم الآن على الحمد وعلى القراءات الواردة فيها، وأن قوله الحمد لله جاءت فيها أربع قراءات، ثم بعد ذلك تكلم على الحمد ومعناه والشكر ومعناه وبيان فضل الحمد، ثم تكلم على تعريف الحمد وتعريف الشكر وهل هناك فرق بين الحمد والشكر، فبين ضابط الحمد وضابط الشكر، ثم تكلم بعد ذلك على الأقرب الذي ذهب إليه فقال والتحقيق أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا، ثم بعد ذلك أتى لك بالآثار التي تدل على ما اختاره.